مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد وردت هذه الأسماء الأربعة متقارنة في سورة الحديد عند قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. والأول في هذه الأسماء يقابل الآخر، والظاهر فيها يقابل الباطن. أما الأول والآخر فهما اسمان يدلان على صفتين سلبيتين من صفات النفي، إذ الأول ينفي عنه سبحانه عدما سابقا، والآخر ينفي عنه عدما لاحقا، أي إنه تعالى لم يزل ولا يزال، فهو الأول قبل كل شيء ولا شيء قبله، وهو الآخر بعد كل شيء ولا شيء بعده. وكل موجود سواه له أول وآخر، أو بداية ونهاية، أو مفتتح وختام. أما هو سبحانه فلا بداية لوجوده ولا افتتاح، ولا نهاية لوجوده ولا اختتام، بل منه يبدأ كل موجود سواه وإليه المنتهى، أي إليه ينتهي كل موجود سواه. وأوليته تعالى ليست أولية بالزمان، وآخريته ليست آخرية بالزمان، بل هو أول بالذات وآخر بالذات، لأنه خالق الزمان ومبدئه ومنهيه، فقد كان الله في الأزل ولم يكن هناك زمان، ويبقى الله في الأبد حيث لا زمان. وهما كذلك من أسماء الإحاطة، بمعنى أنه محيط بكل أول وآخر، إذ هو أول كل أول وآخر كل آخر. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين بأنه إذا أقدم على أي فعل يرجع إلى ربه في أوله وآخره، كأن يخلص له في البدء والختام، ويتوكل عليه في أوله، ويشكره عند تمامه في آخره. ويتخلق المؤمن بهما بأن يجتهد في أن يكون سباقا إلى الخير، بحيث يكون أول الناس، وأن يثبت عليه إلى النهاية، بحيث يكون آخرهم تعلقا به. أما الظاهر والباطن فقد فسر بعدة تفسيرات، منها أن الظهور من العلو والغلبة، فهو سبحانه الظاهر العلي والقوي الذي ليس فوقه شيء يظهر عليه، ويقابله الباطن الذي ليس تحته شيء. ويؤيد هذا التفسير ما ورد في أحد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفسر الظاهر بأنه الواضح الذي لا يخفى، والباطن بأنه الخفي الذي لا يظهر. فقد كان سبحانه في أزله متسميا بأسمائه الحسنى كلها، ثم اقتضت أسماؤه ظهور آثارها، فخلق الكون وما فيه لتظهر فيه آثار صفاته من قدرة وحكمة ورحمة وعقاب ومغفرة وغيرها. فهو ظاهر من حيث أن كل ما في الكون أدلة واضحة على وجوده وعلى ثبوت أسمائه وصفاته، لكنه تعالى باطن من حيث أن ذاته لا يدرك كنهها، ومن حيث أن صفاته وأسماءه لا تعرف كيفياتها، بمعنى أنه سبحانه ظاهر من جهة التعريف، باطن من جهة التكييف، أي إن وجوده ظهر بأدلته لكن ماهيته بطنت فخفيت على خلقه، فنحن نؤمن به وبصفاته من غير تكييف، أي من غير كيف، بل إنه سبحانه ظهر في بطونه وبطن في ظهوره، بمعنى أنه لشدة ظهوره صار باطنا، لأن قوة الظهور كاشتداد ضياء النور الباكر تحجب الرؤية وتمنعها، وهو ظاهر في جميع الأشياء وظاهر عليها، وهو باطن موجود وراء جميع الأشياء، لأنه غيب لا تدركه الأبصار والحواس. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين بأن يلتجئ إلى الله ليعينه على تحسين ظاهره بالعبودية وتزيين باطنه بالصدق والإخلاص ومشاهدة الربوبية. أما التخلق بهما فيكون بأن يجتهد الإنسان في أن يكون ظاهره حسنا كباطنه دون رياء أو نفاق أو تظاهر. وللعلماء العارفين عدة أقوال في خصوص هذه الأسماء الأربعة، نذكر منها قولهم: الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا احتذاء، والباطن بلا اختفاء. ومنها قولهم: الأول مبدي كل أول، والآخر مؤخر كل آخر، والظاهر مظهر كل ظاهر، والباطن مبطن كل باطن. ومن ذلك أيضا قولهم: الأول بعلم الأزلية، والآخر بالحكم في الأبدية، والظاهر بالحجة على البرية، والباطن لكونه منزها عن الكيفية سبحانه وتعالى عما يصفون. والسلام عليكم ورحمة الله. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.